اقرا وربك اكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت